فقال يا رسول الله جهدت الأنعام وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه. وقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك إنه لفوق سماواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا مثل القبة، وأشار بيده، وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه، فيمضي به جبريل على ملائكة سماء سماء، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيمضي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق، فينادون الحق الحق. قال محمد بن حسين رحمه الله فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها تدل على ما قلنا إن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه النصوص ساقها المؤلف لإثبات علو الله وأنه فوق سماواته فوق عرشه، وأنه بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما في السماوات وفي الأرضين، لا يخفى عليه شيء من حركة ولا سكون، يرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية. ساق المؤلف عددا من الأحاديث فيها الضعيف وفيها الصحيح، والقضية ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة لا شك، ويسوق مثل هذه الأدلة فيها شيء من الكلام بأسانيدها للاستئناس في الاستئناس بها فقط لا الاعتماد عليها والاحتياج بها، فالأساس هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وقد أثبت الله تبارك وتعالى علوه على خلقه وكونه فوق العرش فوق السماوات في سبع آيات صريحة في إثبات هذه القضية، الرحمن استوى في سبع آيات، فبعض هذه الآيات كاف شاف في إثبات أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق سماواته وفوق عرشه على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، علو لا يشبه علو المخلوقين، استواء لا يشبه استواء المخلوقين. وهذا كلام أو يعني أو قاعدة أن إثبات الله تبارك وتعالى له صفات الكمال مع اعتقاد تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. في ضوء قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال هو بدعة، فنحن نؤمن بصفات الله كلها، العلو والنزول والمجيء والوجه واليدين والغضب والسمع والقدرة والإرادة، نثبتها على أساس أنها معلومة وحقائق ثابتة لله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا نعلم الكيفية، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله عز وجل كما قال ولا يحيطون به علما، فلا نحيط بذاته، نؤمن بذاته ونثبتها إثبات وجود، ومع ذلك لا نحيط بها علما ولا نعرف كيفية هذه الذات. كذلك نقول في الاستواء، في العلو، في النزول، في المجيء، في الرضا، في الغضب، في السمر، نؤمن بهذه الأشياء على أنها حقائق ثابتة لله عز وجل، ولا نستطيع أن نعرف كيفية شيء منها. كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذاته لا تشبه الذوات، واستواءه لا يشبه استواء المخلوقين، وعلمه لا يشبه المخلوقين، وبصره وقدرته وإرادته ويده ونزوله ومجيئه، كل تلك الصفات تليق بهذه الذات التي نؤمن بها ونثبتها ولكن لا نعلم كيفيتها. فكذلك الصفات، نؤمن بكل صفة ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله على الواجه اللائق بالله الذي لا يشابه صفات المخلوقين، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يقول هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم أنها سميع. هذه فيها قاعدة عامة لإثبات نفي المماثلة عن الله تبارك وتعالى، لا مماثلة في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فذاته لا تشبه الذوات، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أفعاله. هذه الأمور نعرفها، نثبت لله ما أثبت الكتاب والسنة، وننفي عنه ما نفاه الكتاب والسنة الذي نثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل، الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، سواء الذات أو الصفات أو الأفعال. هذه الأمور نربطها، بارك الله فيكم، ونقضي بذلك عن طرق أهل الضلال الذين يشبهون الله عز وجل ثم ينفذون من التشبيه إلى التعطيل، أو يركضون ويجمدون عند هذا التشبيه، وكلهم على ضلال، وكل مشبه معطل كما يقال، وكل معطل مشبه. فالذي يعطل لا ينتهي إلى التعطيل إلا بعد أن يتصور التشبيه، والمشبه شبه الله عز وجل وجمد عند التشبيه وقال له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا واستواء كاستوائنا. هؤلاء نرد على هؤلاء بقوله ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم ولا تعلم. المشبه يرد عليهم بهذه، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما في هذه النصوص وغيرها. ونرد على المعطلة بما أثبته الله من النصوص، ما أثبته الله من صفاته بالنصوص الثابتة بالقرآن والسنة، ونقول نحن نثبت لله الأسماء والصفات، ونؤمن بذلك على أساس نفي المشابهة عن الله عز وجل بمقتضى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسميع البصير فيه الأدلة دليل واضح على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. الله يأمرنا أن نثبت له الأسماء والصفات ويخبرنا بأسماء والصفات نصدق فيها. قوله وهو السميع البصير دليل على أن لله سمعا. هل كسمع المخلوقين؟ تعالى الله عن ذلك. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. البصير هل بصر كمثل المخلوقين؟ تعالى الله عن ذلك. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنخالف المشبهة استنادا إلى قوله ليس كمثله شيء وهل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وهذه أدلتنا على إبطال مذهب المشبهة وأدلتنا على إبطال ما يقوله المعطلة من إما أن يعطل له من كل الأسماء والصفات وإما أن ينفي الصفات ويثبت الأسماء وأسماء يكون حينئذ جوفاء لا معاني لها تعالى عما يقوله كبيرة وإما أن يثبت بعض الصفات ويعطل البعض فنرد على الجميع من المشبهة بأصنافهم من عطل بأصنافهم والمشبه بأصنافهم رد عليهم بقوله ليس كمثله شيء والسميع البصير وبالنصوص الثابتة من كتاب السنة التي أثبت الله صفات الكمال ونزهته عن صفات النقص. فيتعالى الله عز وجل أن يصف نفسه بصفة هذا عرض عن ذلك الوقت. والدليل أنه نفى عن نفسه النقائص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا نقص نزه الله عنه نفسه سبحانه وتعالى. لما قال أثبت لله الولد العرب كان يقول ملائكة بنات الله واليهود يقول عزير ابن الله والنصارى يقول عيسى ابن الله. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكذب الجميع الذي يدعوا له البنات أو البنين تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لما كانت هذه فض النقص نزه الله نفسه عنها وقال في من يدعي له الولد لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما الأولاد ما يأتوا إلا عبيد كل من في السماوات والأرض لقد أحصاهم وعدهم عبدا. فلما كانت مثل هذه الأمور تقتضي النقص نزه الله عنه في آية كذا نزه نفسه عن هذه النقائص. هذا شأن الله عز وجل. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول في من يصف الولد مثل هذا الكلام كيف يصف نفسه بالنقائص؟ فعند المعتزلة والجهمية يعني إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وإلى آخره شبهنا الله بخلقه وهذا تنقص. قبحهم الله فعطلوا هذه الصفات تجرأوا على رد كتاب الله وسنة رسوله. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات والرسول أثبت هذه الصفات والصحابة أثبتوا هذه الصفات. أرأيتم لو كان في شيء منها نقص أيثبتونها لله؟ أرأيتم أنها لو كانت تقتضي التأويل أيتركونها بدون تأويل؟ أيترك الله ذلك بدون تأويل وبدون بيان؟ أيترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدون تأويل؟ أيترك الصحابة ذلك بدون تأويل؟ تعالى الله عما يقولون. ماذا ما أولها؟ لأنها تقتضي إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. فأثبت نفسه ذاتا تليق بجلاله وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى بجلاله، وأثبت لنفسه أفعالا تليق بجلاله، وقال فعال لما يريد سبحانه وتعالى. هؤلاء إما أن يعطلوا الصفات الذاتية كالسمع والبصر والإرادة والقدرة والإرادة، وإما الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والرضا والغضب ومشاكل ذلك، زعما منهم أن إثبات هذه الصفات يقرب التشبيه، فتلوثت وتنجست عقولهم وقلوبهم بالتشبيه، فأداهم ذلك إلى تعطيل الصفات، وقعوا في التشبيه، ثم انحدروا إلى قوة التعطيل. والمشبهة شبهوا الله ابتداء وبقوا على التشبيه الباطل، فلم يثبتوا إلا صفات الكمال، أثبتوا له صفات غير ما أثبت نفسه، أثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهم أثبتوا له صفات تشبه صفات المخلوقين، فلم يثبتوا له صفات الكمال. فكل مشبه معطل، وكل معطل مشبه. وأهل السنة والحق والصحابة والتابعين ومن تبع الإحسان أهل إثبات وتنزيه، إثبات صفات الكمال وتنزيل عن صفات النقائص وصفات النقص التي تشابه صفات المخلوقين. هذا ما نقوله بمناسبة هذا الدرس. والأحاديث كما مر بكم المحقق يعني أشار إلى ضعف بعض الأحاديث هذه، ونحن كما قلنا غير مرة إن بارك الله فيك يعني سياق المؤلف لها من باب الاستئناس لا من باب الاحتياج والإكمال، بارك الله فيكم. وبعضهم مثل حديث العباس الذي فيه إن بين كل السماء والسماء 73 مسافة 73 أو 73 سنة، ويأتي حديث آخر إلى أن المسافات بين كل السماء والسماء 500 سنة، فيوفقهم بين الحديثين، وإن المسافات هذه تختلف بحسب الوسائل، وقد يكون الوسيلة الإبل مثلا، فيقدر هذه المسافة بسير الإبل 500 سنة، وبسير الفرس المضمر الجواد 70، شك أن الفرس الجواد المضمر يقطع مسافات أكثر مما يقطعه الإبل، لكن يقطع في اليوم ما يقطعه سير الإبل في أيام. فيجمعون بين هذا الحديث حديث العباس الذي تقدر فيه المسافات 73 أو 72، وبين حديث بين كل السماء والسماء 500 سنة، يجمع بينها بهذا التوفيق، إن هذا يرجع إلى اختلاف المسافات واختلاف السير، وسيلة السير قد تكون إبل، وقد تكون غيرها حمير، وقد تكون خيول مضمرة سريعة، بارك الله فيك. فإذا كان تقدير بالخيول مضمرة سريعة فسبعين سنة أو 73، إذا كان بالإبل 500 سنة. هكذا وفقوا بين الحديثين، هذا على فضل ثبوت الحديث هذا الذي ضعف، حديث 500 ما جاء بس حديث 500. نعم شوفي في إشكالات في الحديث الآخر، يعني حديث الملائكة في إثبات الكلام، حديث النواس بن سمعان إذا تكلم الله عز وجل بالوحي ففي إثبات الكلام لله عز وجل، أخذت السماء منه رعدة يرتجف الكون إذا تكلم الله عز وجل، ويصعق الملائكة، فإذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب عنهم الفزع وذهب عنهم الصعق، يسأل ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال ربكم الحق، فيقول الحق الحق. شاهد من الحديث أن الله يتكلم، وإن لكلامه شأنا عظيما، وإن السماوات لترتجف من كلامه، وإن الملائكة ليصعقون من كلامه، الملائكة الغلاظ الشداد الذي قد الملك الموكل بالسحاب والملك الموكل بكذا والملك الموكل بكذا لا يصور عظمه إلى الله عز وجل. هناك ملائكة لا يصور عظمه إلى الله عز وجل لكن لا يطيق سماع كلام الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعني يجعل جبريل خلق فيه من الطاقة ما يتحمل به سماع كلام الله بقدرة الله عز وجل فيخبرهم بما حصل منهم عند الله تعالى الحق. الشاهد فيه إثبات كلام الله عز وجل، فيه إثبات علم الله وأن الله أحاط بكل شيء علما كما في حديث عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت يعني المرأة التي تحاور رسول الله يخفى عليه بعض كلامها والله فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظروا يعني محاورة خفية بين رسول الله وبين هذه المرأة التي ظهر منها زوجها يريد الرجوع إلى زوجها، وكان الظهار بمنزلة الطلاق في الجاهلية ولم يأتي حكم في قضية الظهار، لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي على الأصل. بارك الله فيكم. فأنزل الله عز وجل يعني حل هذه المشكلة وبين حكم الظهار وأن من ظهر من زوجته يعني عليه قبل أن يكفر، هذا أول حرام ومنكر من قول وزور ما يجوز قوله، فإذا وقع فيه المسلم نستغفر الله العظيم في هذا الزور وهذا البلاء، فإن عليه إنها تحرم عليه هذه المرأة التي ظهر منها تحرم عليه، فلا يجوز لهم المس أن يمسها حتى يأتي بكفارة، والكفارة إما في رقبة مؤمنة وإما إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. شاهد إن نزل حكم الله عز وجل في هذه القضية وسمعت هذا التحاور وأنزل تبارك وتعالى حل هذه المشكلة وأنزل حكمها. سمع ذلك من فوق 7 سماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى، لأنه يسمع ويعلم كل ما يدور في هذا الكون من حركة الأسطور، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. عظمت عائشة وقعت حكت هذه القصة، ويؤخذ من الآية هذه أو من هذه السورة أن الله قد سمع أثبت ذلك بصيغة الماضي، قد سمع الله أو التي تجادلك في زوجها، فأثبت سمع السمع بصيغة الفعل الماضي قد سمع، قد سمع وقال والله يسمع، أثبت هذه الصفة صفة السمع بصيغة المضارع وقال إنه سميع عليم هو سميع بصير، أثبت ذلك أيضا بالوصف سميع، فبمصدر ومشتقاته أثبت الله سمعه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على من يعطلون سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. وصلى سبح ربك الأعلى. هنا يقول الواحد سمع أهل السماء صلصلة كجري السلسلة على الصفا، فقد يأتي يعني كيف يشبه يعني وحي الله عز وجل بجر السلسلة على صفوان، هذا تشبيه للمسموع، نحن نسمع بارك الله فيك السلسلة جر السلسلة على صفوان نسمع ذلك، هذا ليس في تشبيه كلام الله ووحيه بهذا، وإنما فيه تشبيه ما نسمع نحن، تشبيه سمعنا بارك الله فيكم بجر تشبيه سمع الملائكة لكلام الله عز وجل بسمعنا لجر السلسلة على الصفوان، ليس فيه تشبيه لكلام الله وإنما فيه تشبيه السمع بسمع سمعنا بسمع الملائكة، فالملائكة سمعوا كلام الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل الذي لا يشبه كلام المخلوقين. بارك الله في هذا للتقريب، للتقريب وتشبيه ما يسمعه الملائكة من كلام الله، أو تشبيه سمعنا، تشبيه سمع الملائكة لكلام الله من تشبيه سمعنا بجبل قرطبة على صفوان. شاهد أنه تشبيه سمع بسمع، لا تشبيه المسموع بالمسموع، فالمسموع كلام الله لا يشبه لا جر السلسلة على صفوان ولا غيرها، وإنما هذا تشبيه لسمعنا نحن. هذه ملاحظات على ما مر بنا بارك الله فيكم، والأحاديث كما رأيتم يعني درسها المحقق وبين ما فيها من ضعف وما فيها من صحة. تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: متى يجب أن نثبت خبر الثقة ومتى لا يجب؟ درست المصطلح أيها السائل، درست الحديث أو الخبر الذي يجب قبوله، شروط الخبر الذي يجب قبوله، بارك الله فيك. أما درست في المصطلح أن الخبر الصحيح والوارد عدل تام بالضبط يتصل السند غير معلم ولا شاذ، فإذا توفرت هذه الصفات وهذه الشروط شار إلى أذنه وإلى بصره لإثبات السمع والبصر لله تعالى، فهل يجوز لنا أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك في بقية الصفات، هل يجوز لنا أن نفعل مثل ذلك؟ وهل الرسول ارتكب محرما حتى نقول أي ذلك؟ إذا كان الإنسان لا يفهم عجمي وأشرت له لا بأس، لكن عند الأشاعرة ما يجوز الإشارة، حتى حديث الجاري يضعفونه ويتكلمون فيه. الرسول أشار إلى الله عز وجل في المشهد العظيم يوم عرفات أو يوم النحر، الله البلاط كان اللهم اشهد، رفع يديه إلى الله عز وجل، وأقر الجاري حينما أشار للسماء: من أنا؟ من أين الله؟ قال: في السماء. أشار للسماء: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. أقرها على هذه الإشارة بارك الله فيك عليه الصلاة والسلام. وعندهم لا يجوز الإشارة إلى الله عز وجل، ليه؟ لأن الله ليس فوق، فإذا أشرت إلى فوق هذه جريمة عليهم، لأن إذا أثبت الفوقية شبهنا الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالم هو كبيرا. فالرسول أشار لإثبات أن لله سمعا حقيقة وأن له بصرا حقيقة، لا تشبيها بسمع الله بسمعه وبصر الله بصره، فعلى الله عن ذلك. ولا يريد رسول الله ذلك، وإنما يريد أن يثبت أن لله سمعا حقيقة وأن لله بصر على حقيقة. نعم. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يطلب إعادة شرح كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. المشبه المعطل كما قلنا سلفا ما عطل العلو والاستواء والوجه واليدين والرضا والغضب إلا بعد أن تصور أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على هذه الصفات تقتضي التشبيه، تقتضي التشبيه، النصوص التي نص دلت على هذه الصفات تقتضي التشبيه، فنفى عن الله ما دلت عليه هذه النصوص، هذا تعطيل جاء بعد تشبيه. تصور أن معاني هذه النصوص تدل على تشبيه الله بخلقه، استقر هذا الباطل في قلبه، فاضطره الشيطان بعد الصفة هذا الباطل في نفسه إلى نفي هذه الصفات. هذا شبه أولا أو لا؟ واضح ولا لا؟ ثم عطل. طيب المشبه ما عطل، كيف؟ لأنه شبه الله بخلقه، والله ما جاء ما هذا النصوص ما دلت على المشابهة، وهو اعتقد المشابهة وشبه الله عز وجل بخلقه. إذن ما أثبت الله الصفات التي دلت عليها النصوص، عطلها عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها وآمن بذلك رسول الله وصحابته الكرام والتابعين، دلت على صفات تليق بجلال الله لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا المشبه فهم النصوص أن صفات الله من سمعه وبصره واستوائه أنها مثل صفات المخلوقين تماما، فآمن بهذا التشبيه ولم يؤمن بصفات تليق بالله عز وجل، عطلها. فهذا شبه وعطل، كما أن المعطل شبه وعطل. نعم. فكل مشبه معطل وكل معطل مشبه. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل صحيح بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بذاته وأنه معنا بذاته؟ الله معنا على العرش ومعنا بعلمه وسمعه وبصره، لا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن هذا قول أهل الحلول وقد كفرهم السلف. فالله فوق عرشه وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه عز وجل، فلا تخفى عليه خافية. ولهذا فسر السلف آية المعية بأن العلم والاطلاع والمشاهدة، مع الإيمان بأن الله فوق خلقه جميعا، وتعالى أن يكون في شيء من خلقه. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا بد من التدرج مع الناس في تعليم المنهج كما تدرج الله في تحريم الخمر؟ بين هذا التدرج حتى نفهم إن رأينا حقا أخذنا بكلامنا، بارك الله فيك. هذه تدرج الأخوان المسلمين وتدرج حزب التحرير أننا ما نعلم الناس العقيدة والتوحيد إلا بعد أن تقوم الدولة، ها؟ هيد هذا باطل، بارك الله فيك. لأن هؤلاء أهل ضلال، عقائد فاسدة، لكن من أعظم السلفية يحتارون مثل هذه الأشياء. فالتدرج في التعليم، نعم، إذا جيت إلى بلد بارك الله فيه وفيه ضلال والحراف كالرفض والأشياء، خذ بالحكمة، بدأ من حيث بدأ الأنبياء. إذا استقرت العقيدة في أنفسهم جئ بالتشريعات والحاكمية والحاجات هذه، بارك الله فيه. هذا التدرج عندنا هكذا، تدرجنا غير تدرجهم، تدرجنا هو السير على طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالدعوة في التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم يريدون أن يؤخروا ما قدم الله يقدموا ما أخر الله، عكس طريقة الأنبياء، عكس طريقة المنهج الذي أخبر الله به عن جميع الأنبياء. فلما يأتوا إلى أوضاع فاسدة في نهاية الفساد ونهاية الضلال، بماذا يبدأون؟ بدعوة التوحيد، أليس كذلك؟ والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ها، يعني افسحنا المجال نصير الكراسي، أنتم تحكم غير ما أنزل الله ونحن نبغى الكراسي. هذا توحيد، حاربة الأوثان، الشركيات، مظاهرها، أسبابها، وسائلها. من اهتدى الحمد لله، من لم يهتدي ليس عليك هداهم. فنبدأ من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا استقرت طبعا العقائد كفار يهود نصارى، كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعو منه، شوف أول شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا التدرج سير على هذا السير بلاد. أما إذا كان مسلمون عندهم فساد عقائدي وصح عقائدهم والصلاة عندهم جاهزة والزكاة جاهزة نكون قد اكتسبنا مراحل. بارك الله فيكم. هذا التدرج يا إخوة في الدعوة، البدء بالتوحيد سواء كان مجتمع إسلامي فيه ضلالات وشركيات أو كان مجتمع نصراني أو يهودي أو وثني، نتدرج بالبدء بالتوحيد وهكذا ثم نأتي على المراحل التي ذكرها الحديث معاذ رضي الله عنه. بعد فين السائل؟ أنا أبغى ناس شجاع يسأل يقول والله أنا يا أخي إيه والله ما في شيء يا أخي بارك الله فيك ما في شيء. شيخنا حفظكم الله يقول السائل هل يوصف الله عز وجل بالمعرفة أم بالعلم فقط؟ بالعلم، بالعلم علم الوصف بالعلم أكمل، ولهذا اختار الله ما وصف نفسه إلا بالعلم. نعم. شيخنا يقول السائل هل من نصيحة لطالب علم يعتد برأيه ويتهم آراء العلماء الكبار في تفسير النصوص؟ والله ننصحه، ننصحه أولا بتقوى الله عز وجل والإخلاص له والتواضع واحترام أهل العلم، أهل العلماء السابقين واللاحقين والموجودين، بارك الله فيك، احترمهم يستأدب ويستفيد منهم، بارك الله فيك. فإن من حق الكبير أن يوقر ومن حق العالم أن يوقر وأن يستفاد منهم، بارك الله فيك. وإذا خلى الإنسان من الأدب وركب رأسه واغتر بنفسه هذا ماشي في طريق الهلاك والعياذ بالله. الخوارج ما أوتوا إلا من هذا الباب، كانوا لا يعتدون بأقوال العلماء، العلماء من هم عهدهم الصحابة، فما كانوا بارك الله فيك يعتدون بأقوالهم وما يرجعون لتفسير الصحابة وفهم الصحابة الإسلام. والقرآنيون كفروا لماذا؟ لأن غرورهم قادهم إلى أن يقول يكفينا يعني في فهم القرآن اللغة العربية، ما يحتاج السنة ولا غيرها، فأنكروا السنة فكفروا والعياذ بالله. على رأس العلماء رسول الله أنكروا منزلته فنعوذ بالله. والجهمية والمعتزلة وكذا ما أوتوا إلا بهذا الباب، مخالفة العلماء والاعتداد بالرأي، فما ضل من ضل بارك الله فيك إلا بهذا الأسلوب. فنحن ننصح هذا الأخ المغرور قل اتق الله في نفسك، فإنك والله ما تضر الإسلام وإنما تضر نفسك، فارفق بها بارك الله فيك ورويدا رويدا، وخذ العلم العلماء بارك الله فيكم استفد منهم. وإذا وصلت إلى مرتبة عالية مرتبة الترجيح بالأدلة والبراهين الواضحة حينئذ لك أن ترجح من كلام القدامى أو ما يظهر لك بالأدلة الواضحة أن هذا الرأي خطأ، ما ليسوا معصومين، لكنهم خيار الناس وهم ورثة الأنبياء بارك. وهذه منزلة عظيمة يجب على الشاب أن يراعيها بارك الله فيكم، وأن يستفيد من العلماء، وأنه إلى إلى إلى إلى أزمنة متأخرة طويلة يمكن ما يستطيع يستغل، فيمشي بنفسه رويدا حتى يتمكن من العلم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل ما رأيكم في هذه المقولة إن الله ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه؟ إيه ما رأيناه ولكن بالشرع عرفناه قبل كل شيء، بالفطرة فطرك الله على معرفته والإقرار به، وأكد ذلك بما بالرسالات والوحي، فعرفك الله بأن له سمعا وبصرا وعلما واستواء بارك الله فيك. فكثير من الأشياء لا تعرفها إلا بواسطة الشرع، العقل يثبت وجود الله في الجملة لكن بالتفصيل لا بد من الشرع. الله فطرك على معرفته أن خالق هذا الكون ورب هذا الكون ومدبره، لكن بقي فيه أشياء كثيرة لا بد منها، وقد يكون إنكارها كفر، بل إنكارها كفر ثابتة بالكتاب والسنة. مثل الاستواء ما هو ثابت بالعقل، ثابت بالشرع. النزول والمجيء هذه ثابتة بالشرع، مو بالعقول. بارك الله فيك. هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يجب الإيمان بها، ولا يستغني العقل عنها ولا يكفي، ولا بد أن نتلقاها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم نعم. ها وقلنا كل هذا، قلنا هذا بالعقل والنقل. بارك الله فيك. كتاب السنة. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل على ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الاستسقاء، إنه قد ظهر عندنا في بلادنا في مناطق النخيل صلاة كصلاة الاستسقاء. النخيل والنخيل. النخيل. مناطق النخيل. أحسب النخيل يعني. لا لا. صلاة كصلاة الاستسقاء يصليها الناس ويدعون الله أن يرزقهم الحر ليتم نضج التمور. ما يبغون المطر. نعم. ويقيسون هذا العمل وهذه الصلاة على صلاة الاستسقاء، فهل عملهم هذا فيه وجه من الصحة أم هو محدث وبدعة في دين الله تعالى؟ لا لا، لكن إذا نزل المطر يضر عليكم، اللهم احفظ علينا ولا علينا. فإن جاء أعرابي قال رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبول وكذا وكذا، فدعوا الله أن يسقينا، فدعا الله فسقاهم الله عز وجل، يعني سحابا وانتشرات وملأت، فمطر أسبوعا حتى يعني تضرت الدواب والمزارع والأشياء وانقطعت السبول. قال رسول الله يعني انقطعت السبول وكذا وكذا، فدعوا الله لنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك. إذا شافوا المطر ويضرهم شيء، اللهم حوالينا ولا علينا، دعاء بس يكفي، مو صلاة الاستسقاء. نعم. يصلون صلاة الاستسقاء؟ لا لا لا لا لا، يصلون صلاة، صلاة عدم رفع الماء، عدم انزال الماء، صرف الماء عنهم. أقول مو استسقاء مضاد للاستسقاء، غلط، لا يصلون، لأن الرسول ما شرع هذا، كان يأتي الحر. بارك الله فيك. وما يقيم الرسول صلاة عدم الاستسقاء، سميها صلاة عدم الاستسقاء أو صلاة صرف المطر عنهم، الرسول ما فعل هذا، كان يأتي في أيام الحر والتمور اشتد عليها الحر، وما يصلي بهم صلاة خوفا على تمورهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، كذلك السلف الصالح، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن لهم أن يدعوا إذا شافوا غيم ومطر وحاجة، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما صلاة فلا. نعم. ما يكفي أسئلة؟ يقول أخبرني أحدهم أنك قلت بأنك رأيت الله بقلبك، فنرجو التوضيح. هذا سؤال سئلت فيه بعد في الكويت بعد الحين. بارك الله فيكم. ويبقى خير الكلام أن المؤمن يرى الله بقلبه، أو ذكر حديث ابن عباس اختلاف الصحابة في الرؤية، الصحابة ما اختلفوا، الصحابة ما اختلفوا. عائشة نفت رؤية الله بالأبصار، وابن عباس أثبت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبه، وهذا قد يحصل لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المعرفة والكذا. فراحوا طبلوا عليها مثل أبو الحسن، مثل هؤلاء الدجالين طبلوا عليها وقالوا هذا كلام الصوفية وكذا، ردينا عليهم يعلم بكلام السلف. بارك الله فيك. ما أدري في في رد لواحد سوداني اسمه حسن أو حسين إسماعيل خيري. أيوة جاب له أمثلة من كلام تيمية وكلام السلف وإلى آخره بارك الله فيك. ويعني شيء له قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم الإحسان. بارك الله فيك. هكذا هو شعرنا وردينا عليهم، وهم يتعلقون بخيوط العنكبوت، ما عندهم شيء يحاربون به إلا تتبع يعني المتشابهات كما يقال، وهذا ضلال بارك الله فيكم. والأكاذيب خلاص خلاص. أنا أبغى أسأل هذا اللي أخبرك كيف من أقول هذا الكلام؟ كان سألني أخ متى يجب قبول الخبر، قلنا له شروط وذكر الشروط، فهذه الشروط قبول الخبر موجودة الآن عند صاحبك هذا الذي ذكرك هذا الكلام. والله يا أخوانا أن هؤلاء أفسدوا يعني أصول الفقه وأصول الحديث وأصول الشريعة بأهوائهم والعياذ بالله، وظهرت آثار سيئة في نفوس كثير من الشباب الذين يحسن الظن بهؤلاء المفسدين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وكان المنافقون يفسدون في الأرض ويقول إنما نحن مصلحون، قال الله عز وجل كذبا لهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يفعلون. فهناك حركات تدعي الإصلاح، إصلاح المجتمعات الإسلامية وإقامة الخلافة، وهم لا يأتون للناس إلا بالفساد، ولا يربون الناس إلا على الطرق الفاسدة والعياذ بالله. فعلينا إذا أردنا الإصلاح أن نسلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح، وخاصة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، نسلك طريقه في الإصلاح. بارك الله فيكم. إصلاح العقائد، إصلاح المناهج، ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه الرسول من أخلاق وما كان عليه السلف الصالح من سير وأخلاق إلى آخره. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولو أردنا أن نصلح بشيء آخر غير ما أصلح الأولين فلن يتأتى ذلك أبدا. ولهذا الآن ترى التخبطات، وهذه التخبطات تخبط الصريع الذي نهايته السقوط والعياذ بالله. والله مو عارفين كيف يسيرون، ولا كيف يسيرون بالناس، ولا كيف يقودون الناس. ووالله ما عندنا شيء إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا شيء للإصلاح إلا ما جاء به الأنبياء، ولا سيما خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا طرق الإصلاح إلا هذه. أما دعاوى الإصلاح فقل يدعى الإصلاح المنافقون الشيوعيون الروافض الباطنية، كل واحد ده الإصلاح، والقرآن يكذبهم، السنة تكذبهم، صوفية أهل الطرق، كل أهل الضلال، سياسيون، والقرآن يرفض كل ما ينادون به. بارك الله فيك. فلا بد إذن من الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتماد عليه في عقائدنا قبل كل شيء. نصيحة العقائد يا أخوة، إذا فسدت العقائد فسد كل شيء، وإذا صلحت صلح كل شيء. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب الذي لا يقوم على عقيدة صحيحة قلب فاسد، قلب فاسد، فتفسد الجوارح وتفسد كل الحركات والأعمال والعياذ بالله. هذا أمر ضروري لا بد منه. الآن يقول نجمع المسلمين احترام الرأي، احترم رأيك احترم رأيي، يعني سب الصحابة كفرهم، أنا احترم رأيك ما شاء الله، قل الله في كل مكان، الله يعني متحد بالكون، احترم رأيك، قل الله عيسى ابن الله احترم رأيك، قل عزيز ابن الله احترم رأيك، قل قل ها بارك الله فيك، بوذا هو الله احترم رأيك. هذا معنى احترام الرأي يا اخوان، ايه ما في اصلاح، لابد من سد منافذ الاصلاح تماما، بهذه الطريقه ما يبقى مجال للاصلاح بارك الله، وان كان يجيبون حيل وحيات لكن هي هذه النتيجه بارك الله فيه. وما ارسل من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، فنعبد الناس لله عز وجل قبل كل شيء، ونعرفهم باسمائه وصفاته على الوجه اللائق به، والله إذا صلحت هذه الأشياء يصلح إن شاء الله كل شيء. وفق الله جميعا.